نقل عن البعض أنه ختم القرآن الكريم مرات في اليوم والليلة تصل إلى 8 ختمات في اليوم والليلة، ومثل هذا النقل يشك في صحته ولا بد، فإنه يخالف الحس والواقع إلا إن قصد أنه يقرأه بعينه دون تحريك للسان، وليست هذه القراءة التي تعبدنا الله بها ورتب الثواب على كل حرف يقرأ فيها كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. ونقل الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن أحمد ابن محمد الحراني المعروف بابن القزاز المتوفى 175 أن الذهبي قال: أخبرني أنه تلا بمكة أزيد من 1000 ختمة، وأنه اتكأ في الحجر من جهة الميزاب فتلا فيه ختمة، ثم علق الذهبي قائلا: لعله قرأ سورة الإخلاص 3 مرات تعدل ثلث القرآن، فكان هذا هو التأويل الوحيد المقبول عند الإمام الذهبي، قال لعله قرأ سورة الإخلاص 3 مرات. ولما سمع الفقيه ابن العربي رحمه الله أن رجلا بالمشرق يقال له أبو عيسى التلمساني كان يختم في اليوم والليلة 12,000 ختمة، قال هذا في مجلسه وابن العربي الفقيه حاضر، فقال الفقيه ابن العربي: لو كان يقول القرآن القرآن القرآن ما أتم 12,000 مرة.